بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يستحبون أن يصدروا به مؤلفاتهم لما اشتمل عليه من إخلاص النية لله. ويقول الإمام الشافعي: إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه. وجعله العلماء أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي لا تعتبر الأعمال إلا بالنية، أو الأعمال إنما تكون معتبرة بحسب نية صاحبها. وذلكم أن النية إذا أطلقت تطلق على أمرين: نية بمعنى إخلاص العبادة لله، وهذه التي يتحدث عنها في باب الإخلاص، ونية بمعنى نية العمل الذي تريده. ماذا تريد؟ هل تريد العمل الفلاني أو العمل الفلاني؟ وهذه النية هي التي يتحدث عنها الفقهاء في كتبهم، فيقولون: يشترط النية للوضوء، يشترط النية للصلاة ونحو ذلك. أما النية بالمعنى الأول الذي هو معنى الإخلاص لله عز وجل، فإن الأعمال جميعا لا تقبل إلا بأمرين: الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل خالصا وصوابا، خالصا لله عز وجل، لم يرد به صاحبه رياء ولا سمعة، إنما أراد به وجه الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا عمل الإنسان عملا أراد به وجه الله وأراد به أمرا آخر فإنه لا يقبل منه، ومن راى الله به، ومن سمع الله به. والأعمال تتفاضل بحسب الإخلاص، فرب عمل يسير عظمته النية، ورب عمل عظيم كبير حقرته النية. رب شخص أنفق ريالا واحدا ولكن أنفقه بنية صادقة ونية خالصة لله عز وجل، فإن الله يعظم عنده هذه الصدقة حتى تكون أمثال الجبال. ورب شخص ينفق أموالا أمثال الجبال ولكن لا يريد بها وجه الله عز وجل، فإنه لا أجر له فيها ولا ثواب. فالنية هي الأساس، قبل كل عمل على الإنسان أن يتفقد نفسه ويتفقد قلبه، هل أدى هذا العمل بإخلاص لله أو أداه رياء وسمعة. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون العمل خالصا وصوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر جمع بين الأمرين، أن يكون العمل صالحا وأن لا يشرك مع الله عز وجل أحدا في عمله ذلك. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تنظر إلى العمل لكن انظر إلى نية صاحبه، إن كانت النية صالحة كان العمل صالحا، إن عمله بإخلاص كان هذا العمل مقبولا منه. ولكل امرئ ما نوى، كل إنسان له ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كان قصدا هاجر من أجل الله عز وجل ونصر دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القصد وليقيم شعائر دينه فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، فهجرته إلى الله ورسوله كذلك أن يعطى هذا الثواب على هذه الهجرة. وإن كانت هجرته إنما كانت، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هو في الظاهر عمل عملا صالحا. الأعمال يعني من حيث الصورة لا تختلف، الذي انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا انتقل وهذا انتقل، لكن هذا انتقل مخلصا يريد وجه الله وليقيم دين الله ولينصر الله ورسوله، وآخر انتقل لغرض دنيوي، فالظاهر واحدة ولكنها من حيث الثواب، هذا يعطى ثواب من هاجر إلى الله ورسوله وهذا لا يعطى شيئا، إنما يحصل له ما كان أراده من الدنيا، قد يكون له وقد لا يكون له، لكن المهم أنه لم ينل على ذلك أجرا ولا ثوابا. فالنية أمرها عظيم، الأعمال لا تختلف كما قلنا، قد ينفق هذا 1000 ريال وهذا ينفق 1000 ريال وهذا ينفقها مخلصا فتكون أمثال الجبال، وهذا ينفقها رياء وسمعة فلا يكون له ثواب على ذلك. فالأعمال من حيث صورها لا تختلف، لكن العبرة بما تشتمل عليه هذه الأعمال أو ما يقارنها من إخلاص لله عز وجل. فالنية قد ترفع العمل وقد تخفضه، قد تعظمه وقد تحقره. هذا المعنى الأول للنية. المعنى الثاني للنية وهو نية العمل، وهي التي قلنا يتحدث عنها الفقهاء حين يقولون هذا العمل نوى صاحبه كذا أو لم ينوه، هل نوى الوضوء أو لم ينوي الوضوء، نوى الغسل أو لم ينوي الغسل. هذه النية يتكلم عنها العلماء في كتب الفقه، ولها غرضان وفائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، فوائد النية تميز العبادة عن العادة. فالذي يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس لا يأكل ولا يشرب، هذا يصح أن يكون صائما إذا نوى الصيام، وقد لا يكون صائما، إما إنه أمسك لم يجد طعاما، أو أنه أمسك حمية مثلا. المهم أن العمل أن الصورة واحدة، ولكن النية هي التي تقول هذا صائم أو ليس بصائم. الذي يذهب ويغتسل، إن نوى رفع الحدث جنابة كان له ذلك، وإن نوى التبرد لم يرفع ذلك عنه الحدث. فالنية هي التي تميز هذا من هذا، تميز العبادات عن العادات. الذي يأتي إلى شخص ويعطيه مبلغا من المال، هذا المبلغ قد يكون وفاء لدينه، له دين عنده وأعطاه ذلك المبلغ، قد يكون صدقة من عنده تبرع بها له، قد تكون زكاة لماله. والذي يفرق بين هذا وهذا هو النية. فالنية تفرق بين العبادات والعادات، ولا يتلفظ بالنية، لا يكون نوية أن أعطي فلان كذا. النية هي قصد يتبع العلم، متى علمت أنك ستفعل كذا وقصدته، هذا هو النية، لا تحتاج منك إلى تلفظ، لا تحتاج منك إلى تلفظ. أيضا من فوائد النية أنها تفرق بين العبادات، تميز بين العبادات بعضها عن بعض. الذي يصلي ركعتين يحتمل أنه يكون صلاها تطوعا، ويحتمل أنه صلاها عن فريضة الفجر مثلا. والذي يميز هذا من هذا هو النية. إن قصدت بهاتين الركعتين سنة الفجر مثلا فهي سنة الفجر، إن قصدت بها تطوعا فهي تطوع، إن قصدت بها فريضة الفجر كانت فريضة الفجر. والذي يميز هذه من هذه هو النية. الذي يأتي بعد العصر ويصلي أربع ركعات، يحتمل أنه لم يصلي الظهر فصلى أربع ركعات، هذه صلاة الظهر، ويحتمل أنه صلى الظهر لكن هذه صلاة العصر. فالنية هي التي تميز العبادات عن العبادات. ولا يشترط من الإنسان، بل ولا يستحب له أن يتلفظ بالنية. بعض الناس يشغل نفسه ومن حوله، يقول الله أكبر، نويت أصلي أربع ركعات صلاة الظهر حاضرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا أصل له، الله عز وجل يعلم ما في قلبك. أنت خرجت من بيتك حتى تصلي صلاة الظهر، هذه النية خلاص، ودخلت في الصلاة وأنت في نيتك أنك تصلي صلاة الظهر، لا يحتاج منك الأمر إلى أن تتلفظ. وهذا أمر مهم، لأن الإنسان بهذا يدخل على نفسه الوساوس. بعض الناس يقول هذا الكلام ثم يأتيه الشيطان يقول أنت ما نويت، فينوي في منتصف الصلاة. والنية لا بد أن تكون أول العبادة، وربما أبطل صلاته ثم كبر مرة أخرى، ولهذا ترى بعض الناس يكبر أكثر من مرة، لأنه يأتيه الشيطان ويوسوس إليه ويقول له أنت لم تنوي إلى الآن فأعد التكبير، ويكبر أكثر من مرة، وهو بهذا يفتح على نفسه بابا للشيطان. فهذه النية، والنية مشترطة في الوضوء كما قلنا، جميع العبادات، كل العبادات يشترط لها النية، لا بد أن تنوي العمل. والنية كما قلنا هو اعتقاد القلب، قصد يتبع العلم، متى علمت أنك متجه للصلاة خلاص يكفي هذا، ما يحتاج منك إلى أن تتلفظ. في الصيام أنت تسحرت بنية أنك ستصوم غدا، خلاص هذه النية من الليل كافية، لا يحتاج منك إلى أن تحدث نية أخرى ما دامت هذه النية لم يأتي ما يقطعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.